صح البيع، وللمشتري الخيار. شفت الفرق بين اثنين؟ قال إذا وصف عرف جنسه قال سأتيك بشماء، يقول إن صح البيع، وأتاه بشماء غير الشماغ الثاني، صح البيع. ولكن للمشتري يقول لا أريده أرجع لمالي، أو يقول أمضيته، له الخيار. والحقيقة أن الرواية الثانية التي ذكرها الشويكي، والشويكي يعني كلامهم يعني دقيق جدا عليه رحمة الله من علماء الحنابلة في دمشق، وكان بعض المشايخ يثني على كتابه، حتى أن الشيخ ابن سعد يقول أن التوضيح للشويكي أحسن من المنتهى لابن النجار، وهو من طبقة شيوخهم، لأنه توفي أيضا في الثلاثينات 1930، وبعده بأربعين سنة مات ابن النجار. فالمقصود من هذا ما هو؟ أن ما رجحه الشويكي أنه إذا عرف جنس المعقود عليه، وإن لم يكن الوصف دقيقا صح البيع، لكن لك خيار الشراء. والحقيقة أن هذا القول هو الذي ما يسع الناس إلا هو، لأن كثير من التعاقدات مبنية على هذا الأمر، بدليل أنت ألست تطلب من المطعم أحيانا أكل معين، فقد يأتيك الأكل ولكن لم يصف لك وصفا دقيقا. أنت تعرف أعطيته تقول مثلا أريد رز مثلا، ما هو نوع الطبخ، ما هو كذا، فأنت عرفت الجنس. لو قلنا إن العقد باطل، إذا لابد أن تعيد التعاقد مرة أخرى ولو بالمعاطاة. ولو قلنا إنه صحيح وأنت لك الخيار، إذا صححت من ابتداء، وهو الأقرب، فلا يجوز له هو الرجوع، ويجوز لك أنت أيها المشتري الرجوع، وهو القول الراجح. لكن لو قلت إنه باطل، يجوز له هو أن يقول لا أريد، خلاص ما أبغى أجيب لك، وفي ذلك ضرر على الناس. إذن فالمقصود من هذا، أنا لما ذكرت لكم القولين عند متأخر الحنابلة، قلت لكم أن ما رجح الشويكي هو الأقرب دليلا، وهو الأنسب للقواعد العامة في الشريعة والقواعد المذهب. طيب، يقول الشيخ بدأ في ذكر بعض الصور التي يكون غير معلوم برؤيها ولا باستفاء. قال ولا يباع حمل في بطن. الحمل في بطن نوعان، إما حمل آدمية أو حمل حيوان. حمل الآدمية نقصد بها الأمة، فتكون أمة ملكا لرجل. طبعا هذا في الزمان الأول، وقلت لكم إنه قد انقطع الرق وجودا منذ نحو من 70 سنة أو أقل 50 سنة تقريبا. ومن حيث الحكم نقل بعض الفقهاء وهو ابن حجر الهيثم الشافعي أن الرق قد انقطع من 400 سنة أو أكثر، 500 سنة أو أكثر. لكن نذكر المسألة، الحمل في بطن الآدمية أن تكون أمة حاملة، فيأتي شخص فيقول اشتريت ما في بطنها، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى فتكون جارية، ولكن هذا طبعا قلت لكم أنه غير مولود الآن. وقد يكون بيع الحمل للحيوان، وهذا كثير في زماننا، فتأتي الناقة الطيبة وهي حامل معشرة، فيأتي رجل فيقول اشتريت ما في بطنها، وهو يعلم أن الذي عشرها مثلا الفحل الفلاني، فيغلب على ظنه أن هذه الناقة جيدة، فيقول لا، فيقول أريد أن أشتري هذا الحمل. إذن منفردا نتكلم عن بيع الحمل منفردا، ما يجوز. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة اللي هو حمل الحامل اللي هو من الحيوانات. سأرجع لهذه، أنا سأذكر سأشرحها كلمة كلمة مع دليلها، ثم سأرجع لأن فيها مسائل متشابهة، سأذكر لكم فيها تقسيما يحل عندنا إشكال كبير جدا إن شاء الله. قال ولبن في ضرع منفردين. ما يجوز بيع اللبن في الضرع يعني قبل الحلب، وأما بعد الحلب فبإجماع أهل العلم يجوز، وكذلك الحمل إذا خرج من بطن أمه فبإجماع أهل العلم يجوز، ولكن قبل خروجه من بطن أمه، وكذلك اللبن في الضرع بنفس المعنى لأنه من داخله. قال ولا مسك في فأرته. المسك معروف، طيب يؤخذ من الضباء من الغزلان، وكيف يكون أخذه؟ يقول إن بعض أنواع الضباء والغزلان إذا أجهدت بالركض حدث تحت سرتها مثل الغدة، يعني تأتي جلد ويجتمع ثم تجهد بالركض حتى تسقط، وربما ذبحت هذه طبعا تسقط، ف فتبقى في أماكن موجودة في الأرض، وربما ذبحت الضباء وقطعت قطعا من باب الاستعجال. هذه الغدة التي تسقط منها تكون فيها مسك الذي يستخرج منها المسك، ويكون فوقه قطعة من الجلد، هذا هو وعاؤها، هذا هو وعاؤها. فقالوا إن بيع المسك في فأرته، في فأرته ما يجوز، لأن غير معلوم مقدار المسك الذي بداخله، ولأن الفأرة وهو الجلد الخارجي غير مقصود. وانتبه لتعليل هذا، لأن مهم عندنا جدا هذا التعليل، لأن الفأرة غير مقصودة. وطبعا هم يقولون هنا هذه الفأرة أو الوعاء يصح فيه الهمز ويصح فيه التسهيل، فتقول فأرة وتقول فارة، تسمى فارة المسك، فتسمى فارة المسك. طيب، مثلها مثلها اللؤلؤ في الصدف. لو أن امرأة أيام كان في الغوص أخرج صدفا مغلقا، فقال بعتك هذه الصدفة، حظك، تجيك لؤلؤة صغيرة، تجيك لؤلؤة كبيرة، قد لا يأتيك لؤلؤ مطلقا. مثل الشيء مثله في فأرة المسك، قد يكون المسك فيها قليل، قد يكون كثير، قد لا يكون فيها شيء. طيب، قال ونوى في تمر، بمعنى أنه يشتري النوى وهو العبس، يشتري النوى أو العجم، هذا العجم يشتريه دون التمر، يقول سأشتري النوى ولن أشتري التمر، يقول ما يجوز، كله قياسا على الحمل كما سبق، سنذكر ذلك أيضا بعد قليل، لأن هذه الأمور الثلاثة كلها في داخله. طيب، قبل أن ننتقل للصوف أو نجعل التقسيم بعد قليل. طيب، قال وصوف على ظهر، وصوف على ظهر، هذه مسألة دقيقة بالصوف. الصوف الفقهاء يقولون إنه قد جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الدابة وعن بيع اللبن في الضرع، فلا يجوز بيعهما، فلا يجوز بيعهما. طيب، اللبن عرفنا لماذا، لأنه مخفي غير ظاهر، لكن الصوف، الصوف ظاهر وليس مخفي، وأعرف قدره. فمشهور المذهب عند المتأخرين، انتبه لهذه المسألة دقيقة شوي، فمشهور المذهب عند المتأخرين أن الصوف على ظهر الشاة أو غيرها من البهائم لا يجوز بيعه ولو كان بشرط جزه في نفس اللحظة، ولو كان بشرط جزه، لو قال بعتك الآن هذا الصوف وجزه الآن لم يصح عندهم، لكن لو جزه هو ثم باعه قالوا يصح. والحقيقة أن كلامهم هذا مشكل، مشكل جدا. وممن استشكل هذا الكلام الخلوتي في حاشية على المنتهى، فإنه قال ما الفرق بين النهي عن بيع الصوف مع اشتراط جزه، أنتم تقولون أن الصوف ما يجوز بيعه وإن اشترط جزه، والنهي عن بيع وجواز بيع الزرع عند مع اشتراط جزه، ما الفرق بين الزرع وبين الصوف؟ تجوزون بيع الزرع مع اشتراط جزه والصوف لا تشترط، لا تجوزونه؟ فقال ابحثوا عن فرق. جاء تلميذ معروف الخلوتي يعني من حنابلة مصر، من أدق الناس في تتبع الاعتراضات والفروقات، ثم جاء تلميذ ابن قايد وأيده، قال يبحث عن فرق، ما وجدت فرق في هذه المسألة. لذلك الأقرب ما ذكره بعض فقهاء الحنابلة أن اشتراط جزه، أن بيع الصوف مع اشتراط جزه جائز، ويبقى النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المتأخرون أخذوا بظاهر الحديث، المتأخرون أخذوا بظاهر الحديث، معروف أن الحنابلة يعملون ظاهر الحديث دائما قدر استطاعتهم، ولذلك بعض الناس يرى أنهم أقرب المدرسة أهل الظاهر، لكن عموما، ولذلك الأقرب القول الثاني أنهم قالوا إنه يجوز مع جزه، وإنما حمل هذا الحديث على بيع الصوف مطلقا، ولو نما بعد يوم يومين قد ينمو قد لا ينمو، فهو من باب البيع المطلق. فنقول إن هذه مثل بيع الزرع، فمن باع زرعا من غير اشتراط جزه، سيمر معنا إن شاء الله بعد سنة أو ثلاثة أو أربعة، فإنه لا يصح، فكذلك الصوف. وهذا هو قول المحققين من فقهاء مذهب متأخرين وقبله. إذن هذه مسألة دقيقة يجب أن ننتبه

البطيخ يعرف حجمه من ظاهره، حجمه أكبير أم صغير مع قشره، وكذلك الرمان وكذلك الحب وهكذا. وضحت التفريق؟ هذا على ظاهر المذهب. طبعا في رواية في المذهب، رواية ثانية في المذهب أنه يجوز بيع الفجر. لما؟ قال لأن أهل الاختصاص زين يعرفون ما في باطن الأرض بناء على معرفتهم الورق وعلى حسب ارتفاع من الأرض ونموها، فهذا مبني على قضية بيع الاختصاص. هذه الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين وعمل الناس عليها، لكن أريد أن أقرر لكم المذهب كيف المذهب قال هذه المسألة. أنا أعرف أن سؤالي حسن هذه، فقلت لك إنه أجبت عن هذا المسألة. طيب يلا نمشي لكي ننهي درس اليوم. يقول ولا يصح، يقول الشيخ ولا يصح بيع الملابسة ولا المنابذة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، وأيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. كيف بيع الملامسة؟ أن يقول لها صور، من صورها أن يقول المشتري بعتك أي ثوب تلمسه يدك بكذا، هذه ملامسة، أو بعتك أي ثوب تلمسه يدي بكذا، أو بعتك أي ثوب يلمسه الطفل الفلاني أو الرجل الفلاني بكذا، عنده 5 سلع 6 سلع 10 سلع، وهي ليست متساوية، ليست من المثليات، وإنما هي مختلفة، فقال بعتك أحد هذه السلع بكذا، يقول ما يصلح البيع لأنه غرض، بل إن الغرر في هذه أقوى جدا واضح، فقد تكون سلعة ب50 وبعضها ب20، وبناء على ذلك بيع الملامسة ما يفعل في بعض المحلات التجارية حينما يأتون بصندوق وتجعل فيها بضع ريالات وأنت وحظك، ما الذي يسقط عليه الصندوق؟ فقد تسقط على لعبة ب20 أو ب100، وقد تسقط على حلاوة ب10 هللات، فهذا من بيع الملامسة، لأن ما لمسه أو اختار لك الصندوق فأنت الفائز. إذن هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. متى يجوز؟ في المثليات، في المثليات. يعني خلينا نضرب لها مثالا، لو أن امرأة أتى بصندوق أو في سأذكر أيضا ثلاثة تبرعات، يعني صندوق للصغار وهي كلها مثليات، ألعاب متماثلة، متماثلة في القيمة أو متماثلة في الشيء، لا فرق بينها، فقد اختار فقط من باب يعني هذا، فنقول أنه يجوز. قد يختار الأولى أو الثانية وهي مثلها لكن يختلف اللون، ولون لا يؤثر، هذه معفون عنها لأنها مثليات. طبعا على القول بالتوسع في المثليات، سنتكلم إن شاء الله عن المثليات في محلها. طيب وضحت هذه المسألة. المنابذة مثلها أنبذ لك أو ادفع لي 5 ريالات وأي 5 ريالات وأي ثوب تنبذه لي أو أي ثوب ينبذه هذا الأجنبي فإنه لك بكذا. طيب قال ولا عبد من عبيد ونحوه، هذه مسألة مهمة وهي قضية الإبهام في المعقود عليه. بعتك عبدا من عبيدي، هذا أيام كان هناك عبيد، أو أن نحوه مثل أن يقول بعتك شجرة في بستاني، أو بعتك مثلا يقول يعني بعتك شاة من خرافي أو ناقة من إبلي أو ناقة من إبلي، فيقول لا يجوز، لا يجوز. طبعا عندهم استثناء واحد في هذه الصورة سأتكلم عنه بعد قليل، استثناء بعتك عبدا شيئا من مما عندي أو شيئا من هذه، قالوا الاستثناء الوحيد فيها في المثليات، في المثليات، المثليات يجوز أن تقول بعتك شيئا من هذا، شيئا يعني محددا كيلو من هذا. وسأذكر لكم قاعدة في ما هي المثليات ثم ننتقل لنهاية هذا. ما هي المثليات؟ مشهور المذهب أن المثليات لا تكون إلا في المكيلات والموزونات فقط، هذا مشهور المذهب فقط، غير المكيل والموزون ليس مثليا بل هو قيمي. وبناء على ذلك في الأشياء الموزونة أن تقول عندك مثلا صبرة، صبرة يعني مثل محلات الطاحون هؤلاء اللي يبيعون بر، عنده صبرة، عنده صندوق كله بر، يقول بعتك صاعين، إذا كان يتعامل بالصاع ما زال يتعامل بالصاع، أو يقول بعتك كيلو، يجوز أن يبيع الكيلو ويجوز أن يبيع الصاع، فإنه يجوز على الصحيح بيع المكيلات وزنا. بعتك الصاع بريال، يجوز. لما؟ لأن هذا البر والشعير أو البر والرز والذرة مثلي، لأنه يباع بالكيل يباع بالصاع، والموزونات في الذهب والفضة. هذه قاعدة المذهب، أن المثليات إنما هو خاص بالمكيلات والموزونات. والرواية الثانية، وأنا سأذكر الرواية الثانية الحقيقة لأنها مهمة جدا، أن المثليات أوسع من ذلك، وأن ضابط المثليات إنما هو العرف والحقيقة. وهذه الرواية الثانية في المذهب. والحقيقة أن هذا الزمان أثبت هذه الرواية، فإن المصنع يصنع لك مثل هذا المنديل لا يفارق منه، ولا أقول ملي، أقل من ملي، فالمثليات أوسع. فكل ما كان العرف يقتضي المثليات، وخصوصا في المصنوعات، مصنوعات الآلات، فإنه مثلي لأنها مثليات. يأتيك المصنع فيعطيك من هذه القنينة 1000، لا فرق بينها، أتحداك تفرق بينها، يعطيك 1000 من هذه الأجهزة اللاقطة. إذن المثليات على الرواية الثانية الصحيحة أنها أوسع من المكيلات والموزونات، هذا الصحيح وهو الذي يقتضي ذلك. وبناء على ذلك، لو أن رجلا عنده 1000 سجادة متشابهة، فقال بعتك سجادة من هذه السجاجيد 1000 وكانت متشابهة، على المذهب، أنا أدري أن أتعبتكم هذا الدرس اليوم، إذا من اليوم إن شاء الله لن نطيل، كل يوم نأخذ صفحة واحدة، كل يوم نأخذ 2.5 صفحة، الآن سنأخذ صفحة واحدة. لو قال بعتك سجادة من سجاجيدي وهي متشابهة 500 ريال، على المذهب باطل. ليش يا شيخ؟ ليس مثليا، أحسن، بيض الله وجهك، ليس مثليا، لأن المثليات المكيلات والموزونات. وعلى الرواية الثانية جائزة، لأن المرد للعرف والعرف بالعقد. الآن يا شيخ، المثليات في المصنوعات في هذا الزمان أدق من المثليات في الزمن الأول في المكيلات والموزونات، أدق بكثير يا شيخ. طيب انظر مثال آخر، واحد عنده 50 كيس رز من النوع الفلاني، نقول يعني أبو كاس مثلا، فقال بعتك كيسين من هذه الأكياس، يصح ولا ما يصح؟ على المذهب أو شيء يصح، لأنها مثليات مكيلات. وعلى الرواية الثانية باب أولى. طيب رجل عنده أنواع من الرز، كل واحد شكل، كل واحد شكل، فقال بعتك كيسة من هذه الأكياس ب50 ريال، اختر لي تبغى، واحد صغير، واحد كبير، واحد نوع أمريكي، واحد هندي، واحد باكستاني، واحد تايلندي، واحد حساوي، رز حساوي، أغلى شيء الحساوي، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ لأنها متفاوتة، فالمثلية هنا غير متحققة فيها، غير متحققة فيها. وضحت المسألة؟ أرجو أنها تكون قد وضحت. طيب نعم، إذن عرفنا ولا عبد من عبيده. قال ولا استثناؤه، ما يجوز أن يقول بعتك عبيدي كلهم إلا عبدا وأبهمه، ما يجوز أن يقول بعتك عبيدي واستثناؤه، أي ولا يجوز استثناء مبهم من المبيعات. بعتك الغنم اللي عندي في الحوش كلها إلا واحدة أو ثنتين، وش غير واحدة وثنتين ما أدري، عاد بعدين يختار، أقول ما يصح، ما يصح. إذا لا يجوز استثناء، ما يجوز استثناء المبهم أو المجهول. طيب قال إلا معينا، إلا معينا يعني إلا بعتك هذا الحوش إلا هذه بعينها واحدة، لأن كأنه يعني بدل ما يقول بعتك الست قال بعتك السبع إلا واحدة، إلا هذه، هي نفس المعنى. والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه نهى عن الثنيا وهو الاستثناء إلا أن يكون معينا، إلا أن تعلم، إلا أن تعلم، إلا أن يكون معينا، يعني إلا نهى عن الثنيا إلا أن تعلم تكون معلومة. إذن الاستثناء في البيع لا يصح إلا يعني بعتك كذا إلا كذا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المبيع معلوما، وأن يكون المستثنى معلوما. لأن لو كان المبيع مجهول بعتك مثل ما قال عبيدي ما يصح إلا في المثليات، ولو كان المستثنى، ولو كان هو معلوم والمستثنى مجهول ما يصح، لأن استثناء المجهول من المعلوم يجعل المعلوم مجهولا. بعتك 500 إلا بعض الشيء، وش بعض الشيء لا أعلم، إذن هو مجهول. قال وإن استثنى، هل سأذكر هذه الجملة إن شاء الله، ما بعد كذا كله سهل إن شاء الله. قال وإن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل يعني من حيوان يؤكل، باع حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، طبعا دليل على أنه يصح استثناء ذلك من الحيوان المأكول ما جاء عند أبي داود في كتاب المراسيل أن النبي صلى الله عليه وسلم باع يعني بهائم واستثنى بعض ما في جوفه واستثنى بعض أطرافها أو نحو ما جاء عند أبي داود في المراسيل واستثنى إيش سلاها سلبها نعم واستثنى سلبها إذا استثنى بعض الأشياء التي هي كجلدها وسنذكر بعد قليل كجلدها وأطرافها. طيب لا يؤكل رأسه استثنى من حيوان يؤكل انتهت الجملة يعني استثنى من الحيوان الذي يؤكل رأسه استثنى من حيوان يؤكل رأسه يعني الحيوان الذي يؤكل هذه جملة واحدة ثم رأسه هو المستثنى سم تبه رأسه استثنى رأسه يعني استثنى رأس الحيوان الذي يؤكل لازم تصير منصوبة لازم منصوبة. طيب انتبه الثاني قال وعكسه الشحم والحمل فلا يصح يعني لو باع حيوانا وقال لكن حمله لي أو شحمه لي فيقولون ما يصح فيقولون ما يصح. طيب خلنا نذكر قاعدة فيما يتعلق ببيع جزء من الحيوان المتصل به نجمع هذه المسائل ذكرها المصنف قبل في أول الشرط ونذكرها هنا ثم نذكر لما فرقنا بينها الصور. نقول إن بيع جزء من الحيوان المتصل به له ثلاث حالات من باب تحرير محل النزاع عشان نفهم بيع الحيوان المتصل به مثل الشحم مثل الجلد مثل الأظلاف اللي هي الأطراف مثل الرأس مثل جزء من اللحم أبغى 5 كيلو من, من, من, من, من هذه الخروف عرفنا شو معنى جزء من الحيوان المتصل به جزء من الحيوان المتصل به. طيب نقول لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يباع معه من باب التبع أن يباع معه من باب التبع فنقول هنا ماذا يجوز بإجماع أهل العلم يجوز بإجماع أهل العلم ما في خلاف باع شاة مع حملها باع شاة مع جلدها يقول يجوز بإجماع أهل العلم لكن خالف بعض متأخر المذهب بس مسألة دقيقة ولن أقف عندها كثيرا قالوا إنه وهذا حقيقة خلافهم في غير محله قالوا يجب أن لا ينص على التابع يجب أن لا ينص عليه وإنما يذكر الأصل فقط والحقيقة أن في هذا التقييد نظر في هذا التقييد نظر. طيب الحالة الثانية إذا كان قد باع الجزء المتصل بعد الذبح بعد الذبح ذبح الشاة فجاء واحد قال أريد رأسها والثاني قال أريد 5 كيلو من لحمها والثالث قال أريد أغلافها اللي هي الكوارع والرابع قال أريد الجلد فقد نقل المرداوي أنه يجوز بيعه بعد الذبح إذا ذبحت جاز. الحالة الثالثة وهو بيعه منفردا قبل الذبح بيعه منفردا قبل الذبح يأتي جماعة فيقول عندهم شاة فيقول لي الرأس والثاني يقول لي كذا فهل يجوز أم لا؟ نقول أول شيء نقول لها ثلاث صور أيضا بيعها ما نقول لها صورتان لكن قبل يجب أن نعرف نحن نتكلم عن بيع الجزء المتصل ولا نتكلم عن بيع الجزء المشاع. لو قال لي نصف الشاة خلاص يجوز مثل 4 يشاركون في يعني مثل حاشي هذا دائما يصير 4 يشاركون في حاشي إذن نحن شركاء في الربع لا نتكلم عن المشاركة في الجزء نتكلم عن شراء جزء معين. المشاع يجوز يتشاركون في جزء المشاع ما في إشكال نحن نتكلم كل كلامنا فيما لو اشترى أراد النصف وهذا أراد الشحم وهذا أراد اللحم وهكذا. نقول لها حالتان الأصل المنع الأصل المنع ولكن لها حالتان. الحالة الأولى ما لا يصح منفردا ما لا يصح بيعه منفردا ولا يصح استثناؤه معا شوف لا يصح بيعه منفردا ولا يصح استثناؤه قالوا هذا مثل الشحم واللحم

الفول يباع فول، أنا أتكلم عن الفول الذي هو في حبه، فيباع مع قشره. قال ونحوه في قشره، نحوه مثل اللوز والجوز يقولون يكون في قشره. قال والحب المشتد في سنبله، يجوز بيع الحب المشتد في السنبل قبل يعني إخراجه من سنبله وجعله في الحصاد. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يبيض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، فدل على أنه إذا بيض وهو في السنبل جاز، فدل ذلك على أنه يقاس غيره مثله مما يكون مأكله في جوفه. طبعا السنبل يستفاد منه، يستفاد من السنبل في أشياء كثيرة. طيب نذكر الشرط أظن السابع أو نقف؟ نقف، أنا ودي أن ننهي الفصل لكن الدرس الماضي قال لي بعض أخوان أنه كان يعني ممل شوي. كم أخذنا ساعة من الدرس؟ ساعة. إذا نقف يعني يعذرونا وين ما مشينا في الدرس، لكن إن شاء الله بس فهم الدرس القادم هو تفريق الصفقة، يعني فيه مبدأ مهم أريدكم أن تركزوا عليه فيما يتعلق بتفريق الصفقة. قبل أن أختم درسي فيه أمران يتعلقان بالدرس الماضي. الأمر الأول فيما يتعلق لما تكلمنا عن بيع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المصري المتوفى سنة 1033 ألف رسالة تتعلق بهذه الجملة، وهو حكم بيع ما فتح عنوة كمكة كالشام ومصر والعراق. وقال إن هذه المسألة سماها تحرير الكلام أظن أو تحقيق الكلام، نسيت الآن بالضبط، وهي مطبوعة طبعت قريبا. قال إن هذه المسألة أصبحت مجهولة عند عامة الناس، كذا يقول، ولا تكاد تعرف إلا في الكتب. ثم ذكر عن القرافي أن رجوع الكتب يعني مفيد، يعني تكلم في قضية الأخذ من الكتب وإن كان لا يفتى بها. وقرر أن معنى ذلك، قرر مسألتين. المذهب كما قررت لكم قبل أن هذه الأراضين فتحت عنوة فلا يجوز بيعها ويجوز كراؤها، هذا واحد. وقرر أيضا أن المراد بمصر، قال إن بعض المعاصرين له قال إن المراد بمصر هي المدينة التي يعني فيها فقط كانت في عهد عمر بن الخطاب وعمر بن العاص رضي الله عنهما. قال هذا غير صحيح. قال فإن طريقة فقهاء المذاهب الأربعة لأنهم جميعا رأوا أنها فتحت عنوة أن كل مصر وكل الشام كذلك وكل العراق إلا الحيرة وغيرها لأنها فتحت صلحا ولم تكن فتحت عنوة. فقال هذا رأيه وقال هذا هو المعنى. إذن عرفنا أمرين، تحديد المذهب وعرفنا منه تحديد المنطقة وأنها تشمل كل ما فتحت في ذلك الزمان عنوة فجعله عمر وقفا. هذه مسألة. وأكد على مسألة ثانية أن الشيخ تقي الدين ذكر أن هذا صحيح الكلام، لكن يجوز لولي الأمر إقطاعه بعد ذلك، يجوز إقطاعه بعد ذلك. قال وهذا يجعل تصحيح بيوعات الناس فيصح بيوعاتهم ويصح تصرفاتهم في مصر وفي الشام وفي العراق. طبعا هذه مسألة. المسألة الثانية كان هناك شيء يتعلق بالحديث عن المرابحة وعقد المرابحة من العقود المهمة، لكن ما أدنى إن كنت سأتكلم عن في أي جملة بعينها. نعم، هي تتعلق أيضا في شرط ما لا يملك. من العقود المشهورة في هذا الزمان يتعامل بها الناس كثيرا وخاصة عند البنوك، وخاصة عند البنوك، ما يسمى بعقد المرابحة. وما هو عقد المرابحة؟ طبعا هم يسمونه عقد المرابحة للآمر بالشراء، لأن المرابحة مفردة معناها أن شخصا يشتري السلعة ثم يقول لآخر هذه السلعة اشتريتها بكذا وسأبيعها عليك بكذا، هذا عقد مرابحة وهو من أصدق العقود لأنه عرف الربح وعرف رأس المال، أدخل المشتري على نور كامل فالربح فيها أطيب من غيرها. لكن أوجدوا أو هناك عقد يسمى المرابحة للآمر بالشراء. كيف يكون المرابحة للآمر بالشراء؟ أن يأتي شخص لآخر سواء كان الآخر بنكا شركة تقسيط صاحبا زميلا ويقول أريد أن أشتري هذه السلعة، سيارة، بيت، علبة مناديل، أي شيء، فيقول له طيب، فيذهب صاحبه ويشتري تلك السلعة ثم يبيعها عليه كيف صارت مرابحة؟ أنه اشترى السلعة تلك بألف وباعها عليه بألف ومئة، لأنه يعلم بكم اشتراها ويعلم كم الربح. ومن وما معنى الآمر بالشراء؟ أن هذا البائع البنك أو غيره لم يبع عليك إلا بعدما أمرته أنت بالشراء، أنت قلت هو أصلا معنى يشتري هذه السلعة، اشتراها لأجلك، اشتراها لأجلك. وضحت المسألة؟ هذه تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء. لنبدأ أولا في إشكالياتها في المذهب ثم ننتقل بعد ذلك من حيث العمل. طبعا أغلب البنوك عاملهم على هذا الشيء الفائدة، أي واحد يريد أن يشتري بيتا يذهب للبنك عن طريق هذا الشيء. طبعا في قيود مما يتعلق بالملكية وفي نقل الملكية. سنتكلم أولا عن إذا كان الملك حقيقيا اشتراها شراء حقيقيا، إذا اشتراها شراء حقيقيا وليس إذا اشتراها شراء صوريا، لأن هناك شراء صوري من البنوك يقول خلاص نحول لك الحساب في بنكك، بعد نحول حساب نحول لك المبلغ في حسابك ثم ادفعها نحن نشتريها لك بس أنت تدفع المال، إذا صوري. نحن نتكلم عن الشيء الحقيقي ثم ننتقل للصوري بعد قليل. نقول صورية، بعض الفقهاء يقول إن هذا العقد لا يجوز وهو مذهب مالك نص عليه في الموطأ. قال لأن هذا مآله للنهي، لأنه كأنه قال هذه 100,000 ماذا تريد أن أشتري لك بها، كأنها درهم بدرهمين بينهما حريرة، نص عليه مالك الموطأ يرى المنع منها مطلقا، كأنها درهم بدرهمين وبينهما حريرة. والمذهب أنها تصح لكن بشرط أن يكون التملك حقيقيا وألا يكون العقد ملزما بتة، أصلا ليس عقدا، قل أصلا ما هي عقد، العقد الأول باطل لا وجوده وعدم سواء، فهو باطل. فيصححون الإجهاد، الشيخ يقول إنه شراء مدام اشترى السلعة سواء اشتريتها أنت أو غيرك فإنهم يصححونها. ولذلك لما قالوا إنه من شرط أن تكون من مالك، هذا هو المالك، إذن لا بد أن تتملكها. بالنسبة للبنوك المعاصرة توسع شوي شيء آخر راحتي حسن الوقت. طيب الآن البنوك لا تستطيع أن تتملك، لا يمكن البنك أن يتملك عقارا، لأن البنك ممنوع من تملك الأعيان بنظام البنوك في كل دول العالم. لو أن البنوك يسمح لها بالتملك لملكت البنوك كل شيء، فلوسنا كلها عند البنوك. ولذلك كل دول العالم تمنع البنوك من التملك للأعيان، وإنما تتملك فقط الأعيان التي تتعلق بها كالمقر والسيارات تتعلق بالدائرة فقط، وما على ذلك يجب أن يكون نشاطها في النقد. هذا جعل البنوك التي تريد صيغة إسلامية أن تتحيل على قضية الملك، فوجدت عدد من الحيل، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. من الحيل التي ربما تكون مقبولة أن يكون للبنك ذراع استثماري، مثل بعض البنوك السعودية يقول لك مدري إيش كذا كابيتال فيسميها ذراع استثماري، يعني بعض البنوك بعضها يحطها اسم ثاني ما أدري شو اسمه، فيجعل العقار باسم تلك الشركة الاستثمارية، وهذه طبعا مؤسسة النقد غضت النظر عنه لأجل أن تكون العقود شرعية، فيقول أنك تتعاقد في الحقيقة مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك، أن تتعاقد مع الذراع الاستثماري ولا تتعاقد مع البنك، ولذلك دائما تصير منفصل عن البنك. والحقيقة أن هذه الطريقة يعني مقبولة في الجملة، أما ما بينهم ما بين الذراع الاستثماري والبنك من طريقة الإقراض ليس لك دخل، أنت تملك الآن، أصبح الذراع الاستثماري يستطيع التملك ويسمح له وزارة العدل والنظام بالتملك. إذن هذه صورة من التحيل التي يسمح بها. هناك صورة ثانية من التحيل يعني يفعلها البنوك في قضية التحيل على التملك، سنتكلم فقط عن التملك لأن شرطنا السابق كان متعلقا بالتملك. من الحيل أن يوجدوا عقدا عرفيا، مثلا يعني كلام فقط، بأن يأتي الشخص ويجعل ورقة بينه وبين البنك صاحب العقار أن اشتريت لك، لا يسجل باسم البنك، ورق عرفي، وهذا الورق العرفي بناء على قوته في الإثبات أمام القضاء باختلاف الدول. بعض الدول ترى أن المبارك العرفي له قوة مطلقة مثل المملكة عندنا السعودية، وبعض الدول تضيق ترى أن المبارك العرفي في العقارات غير مقبول مطلقا، وهو بناء على قوة ورق العرف يتأثر في قضية الملكية. هذا واحد. هناك أيضا حيل أخرى، مثل أنه يكون أن يبيع ممن هو مأذون له، فيأتي البنك ويتعامل مع شركة معينة مثلا معرض سيارات معينة، فيقول أنا سوف أحيل عليك فقط دون ما عداك، وهذه مبنية على جواز بيع المأذون به، بيع المأذون به. وبعض أهل العلم يجيزها كما ذكرت لكم عن الشيخ تقي الدين بحديث عروة بن الجعد البارقي، وربما إن شاء الله في الدرس القادم أحاول أن أرتبها لكم وأصيغها صياغة كاملة أدق من درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. بذلك نكون أنهينا الشرطة أظن السادس أو الخامس ما يتعلق بشروط البيع. إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل الشرط الباقي لقضية يعني مسألة بعد إن شاء الله تكون سهلة بإذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بدرس اليوم سمي شيخنا؟